أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدليل الثاني: الروايات الناهية عن الرجوع إلى ظواهر القرآن الكريم. كان الكلام في حجية ظواهر الكتاب الكريم. قلنا ذهب جماعة من العلماء إلى استثناء ظواهر الكتاب الكريم من الحجية، وقالوا إن الحجية مختصة بخصوص النصوص أو المقاطع التي تفسر تفسيرا محددا من قبل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة. استدلوا على مدعاهم بثلاثة أدلة. الدليل الأول من القرآن الكريم، وقد ناقشناه بالأمس وبينا أنه ليس بتام. الدليل الثاني من السنة الشريفة. السنة الشريفة على ثلاث طوائف نتطرق إليها، وسيتضح أن كل طائفة من هذه الطوائف الثلاث لا تدل على عدم حجية ظواهر القرآن الكريم. أما الطائفة الأولى فهي ما دل من الروايات على أن القرآن الكريم مبهم وغامض، والله عز وجل قد استهدف إغماضه وإبهامه. لماذا؟ من أجل تأكيد حاجة الناس إلى حجة، حاجة الناس إلى مفسر لهذا القرآن، وأن هذا القرآن لا يعرفه إلا من خطب به. واضح. عندنا بعض الروايات تتضمن هذا المضمون، أن القرآن غامض مبهم لا يفهمه إلا من خطب به، والله عز وجل قد تعمد أن يجعله غامضا لكي يحتاج الناس للرجوع إلى الحجة. هذه الطائفة الأولى لا تدل على المدعى، لا تدل على عدم حجية ظواهر القرآن الكريم. لماذا؟ أولا، هذه الروايات كلها ضعيفة السند، بل لو تتبعنا هذه الروايات لوجدنا أن الراوين لمثل هذه الروايات لديهم اتجاه خاص، وهو الاتجاه الباطني، مثل سعد بن طريف أو ظريف، مثل جابر بن يزيد الجعفي. هذا الاتجاه الباطني ما هو؟ الاتجاه الباطني هو الاتجاه الذي يصرف الناس عن ظاهر الشريعة وظاهر الأوامر الشرعية، ويغوص في أمور باطنية بعيدة عن روح وظاهر الشريعة. تقول لا تتعقد بظاهر الشريعة، هذه الشريعة لها ظاهر ولها باطن، ونحن نعطيك الباطن ويعطيك بتأويلات تتنافى مع ظاهر الآيات والروايات وظاهر الشريعة. بل نقول لو كان الإمام عليه السلام بصدد الرد عن الظواهر لكان الرد منسجما مع هذه السيرة المستحكمة على العمل بظواهر القرآن الكريم. الإمام سلام الله عليه إذا أراد أن يردع عن هذه السيرة لابد أن يكثر من الروايات، وأن يحمل هذه الروايات ثقات ثقاته من أمثال زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما. صبركم الله بالخير. واضح. لأن الإمام سلام الله عليه يذكر هذه الروايات الرادعة عن العمل بظواهر القرآن أعز كتاب، يحملها إلى أشخاص ضعاف معروفين باتجاه باطني. واضح؟ هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، هذه الروايات معارضة ومخالفة لنص القرآن. ماذا يقول القرآن؟ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. عموم يا أخي، كل شيء بين القرآن، تبيانا لكل شيء. إذن القرآن واضح موضح، بين مبين. كيف تقول هو غامض لا يفهمه أحد؟ القرآن بنفسه يصف نفسه أنه تبيان لكل شيء. كيف يكون تبيان وموضح لكل شيء وهو غير واضح وهو غامض؟ واضح. إذن بهاتين المناقشتين تسقط الطائفة الأولى من الروايات، تسقط دلالتها على عدم حجية الكتاب الكريم. المناقشة الأولى سندية، المناقشة الثانية مضمونية. المناقشة السندية نقول كل روايات هذه الروايات ضعيفة، والمناقشة الدلالية والمضمونية نقول مدلول هذه الروايات يتنافى مع مدلول القرآن الكريم. وقد اشترطنا في حجية خبر الواحد أن لا يكون معارضا لنص قطعي كالكتاب الكريم، وهذا خبر الواحد حتى لو ثقة. ما دام يخالف نص القرآن الكريم هذا النص القطعي، نضرب بهذا الخبر أرض الحائط. واضح؟ هذا تمام الكلام في الطائفة الأولى. واضح. الطائفة الثانية من الروايات، ما دل على عدم جواز الاستقلال في الفهم. ما يجوز لك تستقل بالفهم في فهم القرآن الكريم، لا تستقل بالرأي في فهم القرآن الكريم. واضح. والأخذ بظواهر القرآن يمثل استقلالا بالفهم وهو منهي عنه في الروايات. والجواب، من قال أننا نستقل بالفهم؟ نحن لا نستظهر الآيات إلا إذا تتبعنا الروايات الواردة في خصوص الآية والمفسرة للآية، ثم نعمل حجية الظهور. فإذا نحن في عملنا بظواهر القرآن لا نستقل بالرأي، وإنما ننظر إلى ما ورد عن أهل بيت العصمة والطهارة المفسر لظواهر القرآن. واضح. إذن الطائفة الثانية أيضا التماس دعاء ما بدل. يبقى الكلام في الطائفة الثالثة وفيها كلام طويل دقيق. واضح. نقرأ المقدار بعد. ما في يا مولانا أي شيء. الدليل الثاني، يعني على عدم حجية ظواهر الكتاب، الروايات الناهية عن الرجوع إلى ظواهر القرآن الكريم. هذه الروايات وين موجودة؟ في الباب الثالث عشر من أبواب صفات القاضي، الطبعة القديمة مجلد 18، الطبعة الحديثة آل البيت مجلد 27. تروح باب 13 من أبواب صفات القاضي، هناك ما شاء الله روايات كثيرة، ويمكن تصنيفها إلى ثلاث طوائف، يعني ثلاث مجموعات. هذه الروايات تصنف إلى ثلاثة أقسام، ثلاثة طوائف. الطائفة الأولى، ما دل من الروايات على أن القرآن الكريم مبهم وغامض، قد استهدف المولى، يعني تعمد المولى إغماضه وإبهامه من أجل ماذا؟ لأجل تأكيد حاجة الناس إلى الحجة، الحجة من النبي والإمام، حتى يرجعون إلى النبي وإلى الإمام. وأنه لا يعرفه، لا يعرف القرآن إلا من خوطب به، من خوطب به النبي صلى الله عليه وآله. وأن غير المعصوم لا يصل إلى مستوى فهمه، إلى مستوى فهم القرآن. وهذه الطائفة يرد عليها أولا مناقشة سندية، إن رواياتها جميعا ضعيفة السند، بل قد يحصل الاطمئنان بكذبها نتيجة لضعف رواتها. مثل من رواتها؟ مثل منو؟ جابر بن يزيد الجعفي، مثل سعد بن طريف أو طريف، أو سعيد بن طريف أو ضريف، ضريف في تصحيح نفس الاسم. زين مع الالتفات وكونهم في الغالب هؤلاء الرواة من ذوي الاتجاهات الباطنية المنحرفة على ما يظهر من تراجمهم، مثل ترجمة راجع ترجمة جابر بن يزيد الجرفي وانظر ماذا يقول النجاشي. ما هو الاتجاه الباطني؟ هو الاتجاه الذي يصرف الناس عن ظواهر الشريعة والتعبد لظواهر الشريعة ويسلط الضوء على أمور باطنية غير ظاهرة ويركز على التأويل، واضح؟ يترك الظاهر، كل شيء يقول، كل شيء، كل كلمة لها معنى ظاهر ولها معنى باطن، ويغرس في الأمور الباطنية التي من شأنها تمنع من التمسك بالأمور الظاهرية، واضح؟ زين. مع الالتفاح الآن بينا ضعف السند، بينا ضعف السند. بعد يا مولانا لو الإمام عليه السلام أراد أن يرجع عن هذه السيرة المستحكمة على العمل بظواهر القرآن يقول هذه الأقوال لنص عام، أم يروي ويقول هذا الكلام لثقات الثقات؟ إذا أراد أن يرجع لابد أن يعطي هذا المضمون لثقات أصحابه لا لبهم. مع الالتفات إلى أن إسقاط ظواهر الكتاب الكريم عن الحجية أمر في غاية الأهمية، أمر خطير، هذا أكبر كتاب مقدس، أهم كتاب، فلو كان الأئمة بصدد بيانه، يعني بصدد بيان إسقاط ظواهر الكتاب، لما أمكن عادة استراب السلطات هؤلاء الضعاف مثل جابر بن يزيد الجوفي بالاطلاع على ذلك، على عدم حجية ظواهر الكتاب والإخبار عنه دون يعني عن عدم حجية ظواهر الكتاب دون فقهاء، يعني غير فقهاء أصحاب الأئمة الذين عليهم المعول وإليهم تفزع الشيعة في الفتوى والاستنباط بأمر الأئمة وإرجاع الأئمة إليهم. الأئمة أرجعوا إليهم. أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ منه معالم ديني؟ نعم، فإنه الثقة المأمون على الدين والدنيا، ولولا زرارة لذهب فقه أبي محمد بن مسلم عبر عنه بالفقيه. على كل المناقشة الثانية، وثانيا إن هذه الروايات هذه مناقشة من ناحية الدلالة، يعني حتى لو سلمنا بصحة السند هذه الروايات معارضة للكتاب الكريم الدال على أنه يعني الكتاب الكريم نزلت بيانا يعني توضيحا لكل شيء وهدى وبلاغة، والمخالف للكتاب من أخبار الآحاد لا يشمل هذا المخالف من أخبار الآحاد القرآن لا يشمله دليل حجية خبر الواحد كما أشرنا سابقا. وين أشرنا؟ حينما تكلمنا عن تحديد موضوع الحجية قبل قاعدة التسامح في أدلة السنة، تذهبون تحديد دائرة الحجية قبل قاعدة التسامح في أدلة السنة بكم فقرة؟ قلنا أننا في دائرة الحجية إما نلحظ الخبر بلحاظ صفات الراوي أو بلحاظ المروي، بلحاظ المروي يقول، وأما باللحاظ الثاني فيعتبر في الحجية أمران، أحدهما أن يكون الخبر حسيا لا حسيا، والآخر شاهدنا هذا أن لا يكون مخالفا لدليل قطعي الصدور من الشرع كالكتاب الكريم. إذا اشترطنا أن لا يكون الخبر المروي مخالفا لقطعي الصدور ككتاب الله عز وجل، إذا الطائفة الأولى لا تنهض بالدلالة على عدم حجية ظواهر القرآن الكريم. الطائفة الثانية أيضا ما تنهض، الطائفة الثانية تقول لا تستقل بالرأي، نحن نقول لم نستقل بالرأي، ننظر إلى ظاهر الآية وظاهر الروايات المفسرة للآية ونستنتج ونستخرج الظهور، واضح؟ الطائفة الثانية ما دل من الروايات على عدم جواز الاستقلال في فهم القرآن عن الحجة، عن الحجة منه النبي والأئمة المعصومين، الحجة هو المعصوم سلام الله عليه، واضح؟ ولذلك نقول الإمام الحجة يعني الإمام مهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، يعني الحجة في زماننا هذا واضح. وهذه الروايات لا تدل على عدم جواز العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص في كلمات الأئمة وعدم الظفر بقرينة على خلاف الظاهر. احنا نستظهر الآية ونفحص في الرواية، إذا الروايات ما فيها قرينة تخالف ظهور الآية نحمل ظهور الآية، احنا ما استقلنا بالرأس، لأن هذا النحو من العمل. ما هو النحو بالعمل؟ العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص في كلمات الأئمة ليس استقلالا عن الحجة، ليس استقلالا عن المعصومين في مقاطع من القرآن الكريم. واضح. الطائفة الثالثة ظال فيها كلام طويل وفيها مناقشات جدا لطيفة. الطائفة الثالثة ما دل من الروايات على النهي عن تفسير القرآن بالرأي، وأن من فسر القرآن برأيه فقد كفر فقد هلك. وأنت حينما تعمل بالظاهر تكون قد فسرت القرآن برأيك فتكون هالك فتكون كافر. واضح. والجواب عليها: أولا نسأل منكم، ما المراد بالرأي والتفسير بالرأي؟ الرأي هو كشف القناع، كشف الغطاء، كشف الشيء المستور. واضح. هذا هو التفسير بالرأي. متوجهين أو لا؟ أنت ماذا تقول؟ التفسير بالرأي منهي عنه، من فسر القرآن برأيه فقد كفر. واضح ولا؟ والعمل بالظهور تفسير بالرأي يوجد الكفر. المناقشة الأولى، نسأل منك ما المراد بالتفسير؟ الروايات وليست تنهى عن التفسير بالرأي، ما المقصود بالتفسير؟ التفسير كشف القناع، كشف الغطاء، يعني كشف شوي المحجوب. واضح ولا؟ والعمل بالظهور هل فيه كشف لشيء محجوب؟ لا يا أخي، اللفظ لها عدة معاني، أحد المعاني أقرب. واضح ولا؟ فإذا العمل بالرأي، العمل بالظاهر، العمل بالظاهر لا يمثل تفسيرا بالرأي. لماذا؟ لأن التفسير كشف للقناع، والظهور ليس كشفا للقناع. واضح هذه المناقشة؟ إلا أنها ليست تامة. لماذا؟ لأن الظهور على نحوين وعلى قسمين، منه ما يكون كشفا للقناع، ومنه ما لا يكون كشفا للقناع. الظهور على نحوين، منه ما هو واضح، إذا هو واضح بديهي واضح بالعيان، هذا ما في كشف للقناع لأن لا توجد جهة خفاء. وقسم ثاني لا، الظهور يحتاج إلى إعمال نظر وبذل جهد حتى تصل إليه، حتى تكشف القناع، حتى ترفع الغموم. واضح ولا؟ متوجهين. على هذا القسم الثاني من الظهور الذي ماذا فيه بذل جهد، هذا يصدق على كشف للقناع لو ما يصدق؟ يصدق، يعني يصدق على تفسير بالرأي، لأن التفسير بالرأي عبارة عن كشف القناع، والظهور الذي يحتاج إلى أعمال الجهد حتى ترفع الإبهام والغموض والغطاء يصدق على تفسير بالرأي. إذن هذا الجواب ليس بتام. الجواب الأول ليس بتام. ما هو الجواب الأول؟ طبعا هو إشكاله أن العمل بالظهور تفسير بالرأي فلا يجوز العمل به. الجواب الأول معنى التفسير كشف القناع، والظهور ليس كشفا للقناع. نقول هذا الجواب غير صحيح، لأن الظهور على قسمين، قسم فيه كشف للقناع فيصدق على تفسير بالرأي، وقسم ليس فيه كشفا للقناع فلا يصدق التفسير بالرأي. واضح؟ اضرب لنا مثال. إذا الظهور اللي يحتاج إلى جهد اللي فيه كشف قناع، خذوا هذا المثال، قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، هذه صلاة الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لاحظ الآية فيها ظهورين مثنافيين. الظهور الأول فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا فيها أمر، أمر بالساعي، وجوب تعييني نستفيد من إسعاو، الوجوب التعييني. واضح ولا؟ زيد الآية الشريفة ذلكم خير لكم، يعني أفضل إليكم إذا ساعدتم، ذلكم خير لكم، نستفيد الأفضلية، ما نستفيد الوجوب التعييني والتعير. الأفضل أن تسعوا. تعارض صدر الآية مع ذيل الآية، واضح؟ صدر الآية يلزمنا بالسعي، يلزمنا بالصلاة، فاسعوا إلى ذكر الله، فهو يقتضي الوجوب التعيين. ذيل الآية ذلكم خير لكم يقتضي الأفضلية، واضح أو لا؟ إذن يا إخوة، إذن الفقير حتى يستنبط أن صلاة الجمعة هل هي واجب تعيينا إذا ركن إلى قوله فاسعوا إلى ذكر الله، هل هي مستحبة وهي أفضل إذا ركن إلى قوله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يحتاج إلى أن يوازن بين هذين الظهورين الإقتضائيين. الظهور الأول فاسعوا يقتضي الوجوب التعييني، الظهور الثاني ذلكم خير لكم يقتضي الأفضلية. فالفقيه يحتاج إلى أن يوازن بين الظهورين، يجمع بين الظهورين، وبعد عملية الجمع والموازنة والكسر والانكسار إما يستظهر الوجوب التعييني أو يستظهر الاستحباب والأفضلية. ولذلك تجد الفقهاء يختلفون، رواية واحدة فقيه يستفيد منها الوجوب وفقيه يستفيد منها الاستحباب. مثلا ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه من المأمومين، فقيه يفهم منها الوجوب، يجب أن يرفع صوته يبسنب حتى المأمومين يسمعونه، وبعضهم يقول لا مستحب. واضح أو لا؟ إذن ليس كل الظهورات ظاهرة وجلية إلى العيان وإلى الجميع، بعض الظهورات فيها خطأ، أحيانا ظهورين أو ظهورات اقتضائية متعارضة. في مثل هذه الظهورات المتعارضة، في مثل هذه الآية، يصدق كشف القناع لو ما يصدق؟ يصدق الفقيه يكشف القناع، صلاة الجمعة واجبة أو مستحبة؟ إذن الجواب الأول غير تام، لذلك ما يقبل الشهيد الصادق ولا يورد العنوان إشكال بها وبعنوان جواب. واضح؟ لاحظ الطائفة الثالثة، ما دل من الروايات على النهي عن تفسير القرآن بالرأي، وأن من فسر القرآن برأيه فقد كفر. الجواب الأول ما ينسب إلى نفس الشهيد الصادق، ما يتبنى الجواب، قال وقد أجيب على الاستدلال بها، يعني بما دل من روايات عنه عن تفسير القرآن بالرأي على حرمة العمل بظواهر القرآن، بأن حمل اللفظ على معناه الظاهر ليس تفسيرا، ليس مصدر من مصادر التفسير. لماذا؟ لأن التفسير كشف القناع، ولا قناع على المعنى الظاهر. يعني عندنا كبرى والصغرى غير متحققة. ما هي الكبرى؟ كل كشف للقناع تفسير، هذه الكبرى. أنت تقول ما هي الصغرى؟ أنت تقول الصغرى الظاهر كشف للقناع. نحن نقول الظاهر ليس كشفا للقناع، ننكر الصغرى. واضح أو لا؟ نسلم الكبرى. ما هي الكبرى؟ أن كل تفسير هو عبارة عن كشف للقناع، لكن ما نسلم أن الظاهر هو كشف للقناع. هذه الصغرى ما نسلمها. شيء بالصغر الصدر يقول هذه الصغرى على نحوين، بعض الظواهر كشف للقناع، بعض الظواهر ليست كشفا للقناع. وقد أجيب على الاستدلال بها الطائفة الثالثة بأن حمل اللفظ على معناه الظاهر ليس تفسيرا، لأن التفسير كشف للقناع ولا قناع على المعنى الظاهر. الآن يشكل السيد الشهيد على هذا الجواب، وقد يقال أن هذا الجواب لا ينطبق على بعض الحالات. يعني نقول بالتفصيل هناك حالات يكون الظاهر ليس من مصادر كشف القناع، وهناك حالات يكون الظاهر من مصادر التفسير كشف القناع. واضح أو لا؟ وقد يقال أن الجواب ما أي جواب، أن التفسير ليس أن ماذا؟ أنه لا قناع على المعنى الظاهر، لا ينطبق على بعض الحالات، لأن بعض الظواهر عليها قناع. حينما متى يكون على الظاهر قناع؟ حينما يكون الدليل مشتملا على ظواهر اقتضائية عديدة متضاربة. كيف؟ ضربنا لكم مثال، جبنا لكم الآية فيها ظهورين اقتضائيين متعارضين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. الظهور الاقتضائي الأول فاسعوا، هذا الظاهر لماذا؟ يقتضي الوجوب التعيين، ذلكم خير لكم ظاهر يقتضي الأفضلية. تعارضت الأفضلية التي تدل على الاستحباب مع الوجوب التعييني. واضح إن شاء الله؟ حينما يكون الدليل مشتملا على ظواهر اقتضائية، الظاهر الأول فاسعوا إلى ذكر الله يقتضي الوجوب التعييني، ذلكم خير لكم يقتضي الأفضلية، فهذان ظاهران متعددان متضاربان. واضح وياي لولا؟ حينما يكون الدليل مجتمع على ظواهر اقتضائية عديدة على نحو يحتاج تقدير الظهور الفعلي، فعلا الآية تدل على ماذا؟ وجوب صلاة الجمعة وأفضليتها. كيف تستنتج توازن بين الظهورين؟ تقوم بالموازنة، المواءمة، الجامع، كما يقال الكسر والانكسار. في النتيجة انت في النتيجة اما تستنتج الاستحباب والوجوب، يعني تكسر احد الظهورين، تقوم بعملية كسر وانكسار، تقوم بعملية موازنة ومواءمة. هذا عملية الموازنة يسمونها كسر وانكسار. واضح؟ على نحو يحتاج تقدير الظهور الفعلي المتحصل من مجموع تلك الظواهر بعد الموازنة والكسر والانكسار. هذه واو عاطفة، الموازنة والكسر والانكسار واحد بعد. الموازنة المواءمة بين الظهورين إلى نظر وإمعان، يعني يحتاج تقدير الظهور الفعلي إلى نظر وإمعان، فيكون هذا النظر والإمعان والتحقيق والإجتهاد لونا من كشف القناع. واضح؟ إذن هذا الجواب ليس بتام. أنت تقول الظهور ليس من كشف القناع، نقول بالتفصيل الظهور بعضه ليس كشفا للقناع وبعضه كشف للقناع. ولهذا نرى أن الفقهاء يعني لأن بعض الأمور تحتاج إلى موازنة وكسر وانكسار ونظر وإمعان، نرى أن الفقهاء قد يختلفون في فهم الدليل. فيفهم بشكل من فقيه ويأتي فقيه آخر فيبرز نكتة من داخل نفس الدليل تعين فهمه الآخر، فهم هذا الفقيه الثاني بشكل آخر على أساس ما تقتضي تلك النكتة، يعني التي استخرجها من نفس الرواية من ظهور. فالأحسن في الجواب أن يقال، التفتوا الشهيد الصادق يجيب بجوابه. الجواب الأول، التفتوا، الروايات تنهى عن ماذا؟ عن التفسير بالرأي. هذه رغبة التفسير بالرأي قبل أن نستظهر معناها، نذهب إلى فترة صدور النص. أي زمن؟ زمن الإمام الصادق، الإمام الباقر سلام الله عليهما. في ذلك الزمن شاع مذهب القياس والاستحسان والمصالح المرسلة، وشاع مذهب أبو حنيفة، مذهب ماذا؟ الإفتاء بالرأي والاستحسان والقياس. إذن الروايات التي تنهى عن العمل بالرأي والتفسير بالرأي هي التي تنهى عن القياس، عن الاستحسان، عن المصالح المرسلة، عن منهج أبي حنيفة الاستنباط. وإن هذا من العمل بالظواهر، العمل بظواهر الآيات ليس قياسا ولا استحسانا، وإنما هو اتباع لوسيلة عرفية مسلمة عند العرف. العرف يعولون على ظواهر الآيات وظواهر كل حديث. واضح المناقشة الأولى؟ إذن ما رمته لا ينطبق على مقامنا. نحن نسلم الكبرى التفسير بالرأي حرام، هذا مسلم، لكن الصغرى لا نسلمها، أن العمل بالظواهر تفسيرا بالرأي لا نسلم، لأننا نفسر التفسير بالرأي، العمل بالقياس والاستحسان. واضح؟ والعمل بالظهور ليس من مصادق التفسير بالرأي. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال فالأحسن الجواب أولا بأن كلمة الرأي منصرفة على ضوء، يعني بسبب ما نعرفه من ملابسات عصر الناس أيام الإمام الصادق وشيوع مذهب أبي حنيفة، وظهور هذه الكلمة تفسير بالرأي كمصطلح وشعار لاتجاه فقهي واسع إلى الحث الظن والاستحسان. لذلك يقولون مدرسة الرأي أبو حنيفة ومدرسة الحديث الإمام مالك، معروف هذا في اتجاه أهل السنة. فلا تشمل الرأي المبني على قريحة عرفية عامة. ما هي القرحية العريضة؟ يعني الرأي المستند إلى حجية الظهور. فلا تشمل الرأي، يعني حرمة العمل بالرأي، لا تشمل الرأي المبني على قريحة عرفية عامة. ما هي هذه القريحة العرفية العامة؟ الظهور، حجية الظهور. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، والتفتوا إلى هذه المناقشة، الروايات المذكورة التي تنهى عن العمل بالظن مطلقة أو لا؟ مطلقة. الروايات التي تنهى عن العمل بالظن، تنهى عن العمل بماذا؟ بالتفسير بالرأي، مطلقة عامة، تشمل الظهور وغير الظهور. لا تعمل بالرأي سواء كان ظاهرا أو غير ظاهر. معنى ذلك ماذا؟ أن هذه الروايات تردع عن العمل بالسيرة، سيرة العقلاء على حجية الظواهر وسيرة المتشرع على حجية الظواهر، لكننا لا نسلم الردع. هذه الروايات بإطلاقها لا تردع للسيرة العقلائية ولا تردع سيرة المتشرع، بل نبدع العكس، ندعي أن سيرة المتشرعة تخصص إطلاقات الروايات، إطلاق الروايات تخصصها. الروايات ماذا تقول؟ يحرم العمل بالرأي سواء كان ظاهرا أو غير ظاهر. سيرة المتشرعة والعقلاء ماذا تقول؟ يجوز العمل بالظاهر، النتيجة هكذا تكون، نخصص العموم، نخصص الإطلاق، لا يجوز العمل بالرأي إلا إذا كان ظاهرا. هذا التخصيص إلا إذا كان ظاهرا من أين استفيده؟ ببركة السيرة. خوف السيرة أولا لابد أن نثبت أنها غير مردوعة عنها، واضح أو لا؟ نتكلم أولا عن السيرة العقلائية غير مردوعة عنها، ثم عن السيرة المتشرعة. أما السيرة العقلائية لماذا غير مردوعة عنها؟ لأن الردع عن السيرة لابد أن يكون منسجم مع حجم السيرة، واضح أو لا؟ فإذا كانت السيرة مستحكمة وقوية، العقلاء يبنون على حجية الظواهر. الإمام سلام الله عليه يردع عن هذه السيرة برواية روايتين في التفسير بالرأي. لا يا أخي، لابد أن يكون حجم الردع ينسجم مع حجم السيرة. إذا كانت السيرة قوية لابد أن يكون الردع أقوى، واضح ولا؟ بالتالي نحن لا نسلم أن هذه الروايات تردع عن سيرة العقلاء، إذا سيرة العقلاء منضاد، واضح. وأما بالنسبة إلى الثانية، سيرة المتشرع، إحنا إذا قلنا سيرة المتشرع كانت على العمل بظواهر الكتاب، يعني ماذا؟ يعني المتشرع بما هم متشرعة، يعني من جهة تشرعهم عملوا بالظواهر، فعملهم بالظواهر معلول، يكشف عن علة. ما هي العلة؟ بيان شرعي موجود، بيان شرعي من الأئمة موجود أن هذه السيرة مشروعة، واضح ولا؟ فإذا بما أن المتشرعة بما هم متشرعة عملوا بالظواهر، عملهم يكشف عن وجود حجة مستند إليها أن العمل بالظواهر جائز، واضح إن شاء الله. وبالتالي السيرة العقلائية غير مردوع عنها لأن الردع غير كافي. سيرة المتشرعة بعد ما تحتاج إلى إمضاء، هي بنفسها دليل على حجية الظواهر. إذا سيرة العقلاء والمتشرعة حجة، هذه السيرة تخصص النهي الوارد في الروايات المطلقة. الروايات المطلقة ماذا تقول؟ لا يجوز العمل بالرأي، سواء كان ناشئا من ماذا؟ سواء كان ناشئا من ظاهر أو غير ظاهر. السيرة تقول إذا كان الرأي ناشئ من ظاهر يجوز العمل به، واضح. نقرأ المقدار. وثانيا، إن إطلاق الروايات المذكورة، النهي عن العمل بالرأي، إن إطلاق الروايات المذكورة للظاهر، يعني النهي عن العمل بظاهر الآيات، لا يصلح إطلاق الروايات رادعا عن السيرة على العمل بالظواهر، سواء أريد بها السيرة، السيرة العقلائية أو سيرة المتشرعة. نظير ما تقدم في بحث حجية خبر الواحد. بحث حجية خبر الواحد ماذا قلنا؟ مثل ما هناك ذكرنا، قلنا عجنا آيات تنهى عن العمل بالظن، وأدلة الأصول العملية تنهى عن العمل بالظن، عدل أو لا؟ نقول أدلة الأصول العملية والآيات ما تصلح رادع، لأنها ليست بحجم السيرة المنعقدة على العمل بحجية خبر الواحد، واضح. هنا نفس الكلام، نقول هذه الروايات الناهية ليست بحجم السيرة المنعقدة على العمل بالظواهر. أما الأولى يعني سيرة العقلاء، فلأن الردع يجب أن يتناسب حجما ووضوحا مع درجة استحكام السيرة، ونحن لا نسلم السيرة أقوى من الردع. وأما الثانية سيرة المتشرعة، فلأننا إذا ادعينا أن سيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة كانت على العمل بظواهر الكتاب، وإلا لعرف الخلاف عنهم، لو ما كانت سيرتهم على العمل بظواهر الكتاب لنقل إلينا أن الأصحاب المتشرعة لا يعملون بظواهر الكتاب، يخالفون هذا الشيء. فنفس هذه السيرة، عمل المتشرعة بما هم متشرعة بالظواهر، تثبت عدم صلاحية الإطلاق المذكور للرأي. ما هو الإطلاق المذكور؟ عدم حجية العمل بالرأي مطلقا، سواء في الظواهر وغير الظواهر، هذا ما يصلح للرأي، بل تكون يعني السيرة مقيدة له، يعني تكون السيرة هي المقيدة للإطلاق في الروايات. الرواية تقول لا يجوز العمل بالظاهر سواء كان، لا يجوز العمل بالرأي سواء كان ظاهرا أو غير ظاهر. في السيرة تقول إلا الرأي الحاصل من الظاهر، فتقول لا يجوز العمل بالرأي إلا إذا كان ظاهرا. إلى هنا يا إخوة، إلى هنا يا إخوة، التفتوا إلى المطلب. تطرقنا إلى الدليل الثاني وهو السنة، وفيه طوائف ثلاث، وجئنا بردود لكل طائفة طائفة، يعني ردود خاصة بكل طائفة. الآن نشرح في ردود عامة لجميع هذه الطوائف الثلاث، واضح؟ ومما يدفع به الاستدلال في الروايات هذه مناقشة عامة لجميع الروايات يأتي عليها الكلام في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.